بارك الله فيك. هل يجوز للرجل أن ينكر على المرأة المتبرجة في الشارع أو في السوق؟ إذا كان ما يترتب عليه فتنة ينكر عليه. أحسن الله إليكم. هل يجوز الاحتفاظ بالصور للذكرى مثل صور الزفاف؟ صور إيش؟ زفاف ليلة العرس. إيه لا لا، أصلا التصوير والاحتفاظ بالصور يعني هذا يعني ما يصلح ولا يليق، وإنما الصور يعني تتخذ بالشيء الذي لا بد منه، ك يعني الجوازات ويعني البطاقات الشخصية وما إلى ذلك، أو يعني كذلك يعني مجرمين من أجل يعني التعرف عليهم وما إلى ذلك. وأما التصوير وفعل التصوير والاحتفاظ به يعني فهذا لا يصح ولا ينبغي. جزاكم الله خيرا. يقول ما معنى حديث البذاذة من الإيمان؟ أنا أولا ما أعرف شيء عن صحة الحديث، ويعني والمعنى يعني معناه يعني اللي هو عدم التجمل والتأنق يعني، ولكن يعني كما هو معلوم جاء في الحديث آخر إن الله جميل يحب الجمال، وفي صحيح مسلم إن الله جميل يحب الجمال، فهذا في صحيح مسلم. ولكن التوسع يعني والتأنق ويعني العناية يعني الشديدة والترف وأخذ الأشياء الغالية الباهظة الثمن يعني توسط الاعتداء يعني خير، هو خير في الأمور. نعم.